بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد رضا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد سيدتنا السيدة زينب رضي الله تعالى عنها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم لقاء الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، إن حياة المسلم ما هي إلا طاعات، ينتهي من طاعة ليدخل في طاعة أخرى، فما أن ينتهي المسلم من الصلاة حتى ينتظر الصلاة التي تليها، ثم ينتهي من صيام شهر رمضان ليصوم من النوافل ما يعينه الله عليه، ثم يتأهب بعد ذلك لأداء فريضة الحج. نسأل الله تعالى أن يكتب لنا زيارة بيته الحرام وزيارة نبيه عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة المؤمنون، في هذه اللحظات المباركة من الليل يطيب لنا أن نعيش مع كتاب الله تعالى. نستهل هذا اللقاء المبارك بآيات بينات من سورة البقرة، من أول الآية 89 بعد 100 من السورة، يتلوها علينا القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من

وبلغ رسوله الصادق الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا إخوة الإسلام، استمعنا إلى هذه الآيات البينات مما تيسر من سورة البقرة، تلاها علينا القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي، وكانت في مستهل لقاء الفجر، والذي ننقله لكم عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة من القاهرة، من مسجد السيدة زينب رضي الله تعالى عنها. أيها الإخوة المؤمنون، إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن الدعاء والبلاء يلتقيان فيعتلجان إلى يوم القيامة، وإن المسلم مع الدعاء له مقامات، منها أن يدفع الله به عنه من البلاء الكثير، ومنها أن يدخر له هذا الدعاء في الآخرة، ومنها أن يكفر عنه من السيئات الكثيرة والكثير. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإسلام، وحتى يؤذن بصلاة الفجر نعيش مع هذه الابتهالات، يقدمها المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد. يا ربنا يا ربنا، فرج إلى كربنا، واستر إلى عيبنا، واغفر إلى وارحم إلهي أمواتنا، يا سجد الوجود لوجهكم فتألقت بين الكرام وجوه اطمئنانا، وتوجهت أعطافنا نحو الذي للبوح والنجوى هنا نادانا. أنا لا أكون لغير وجهك ساجدا، يا رب أنا لا أهيم، أنا لا أهيم فالمجد لله، فالمجد لله الذي سوانا. يا اغفر وارحمنا، زدنا وأكرمنا، أدخلنا الجنة برضاك عنا. يا من يرانا أنت مولانا، اقبل دعانا، حقق رجانا، اشف مرضانا، وارحم موتانا يا ذا الجلال وذا الجمال. فيا رباه ألهمنا بحق قدائما رشدا، وحببنا بمنهجنا لنبني مجدا. يا رب عفوك أرتجي، ورحمة يا يا رب عفوك أرتجي، ورحمة الذنب ذنبي عصيتك في الحياة، إني عصيتك في الحياة، وإنني بك مؤمن وعلى هداك أسير. يا رب إني قد أتيتك نادما، وطرقت بابك، وطرقت بابك، وطرقت بابك والفؤاد كثير. فبحق جاه نبينا ورسولنا، فبحق جاه نبينا ورسولنا، والقلب أنت بما احتواه خبير. فارحم ذليلا ارحم ذليلا واقفا متضرعا يرجو رضا الرحمن وهو قدير. أنا يا نبي الله أتبع أمة أنت الشفيع لنا أنت الضمين لنا أنت الشفيع لنا وأنت نصير. فاشفع لمن يرجو الشفاعة موقنا أن الإله لمن يشاء مجير. حبيبي يا رسول الله حبيبي شفيع ضميري يا رسول الله إنا فداؤك مهما أفرزوا سما أبي وأمي وكل الأهل والولد نقولها أبدا نقولها أبدا موتوا بغيظكم فقدرة الله فقدرة الله لن تبقي لكم أحدا. من رام بالمصطفى شرا أحاط به قد خاب في الناس من يزري به حسدا. صلوات الله على طه هو خير الخلق وأحلاها. نفحات تأتي بالبشرى طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما. طوبى للنفس بتقواها وأبي بكر بخلافته قد زان الأرض وحلاها. وأبي حفص بعدالته في هذه الأمة قواها. وعلي الكرار أبي الكرم وكذا الزهراء وابنها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من الصلاة خير من النوم الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد إخوة الإسلام فقد استمعنا إلى هذه الابتهالات قدمها المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد ثم رفع بعدها نداء الفجر هنا في مسجد السيدة زينب رضي الله تعالى عنها بمدينة القاهرة حيث ننقل لكم لقاء الفجر عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية. أيها الإخوة المؤمنون في مستهل هذا اللقاء المبارك استمعنا إلى آيات بينات من سورة البقرة. في هذه الآيات الكثير من الأوامر والنواهي حيث يأمرنا الله تبارك وتعالى ألا نعتدي على غيرنا لأنه سبحانه لا يحب المعتدين، وحين يأمرنا بأن نقاتل أعداءنا يأمرنا بأن نقاتل الذين يقاتلوننا وأن نخرجهم من ديارنا ولا نقاتلهم عند المسجد الحرام، فقد وضع سبحانه وتعالى حدودا زمانية ومكانية لا يجوز فيها القتال. فأما حدود المكان فهو المسجد الحرام الذي لا يجوز القتال فيه بأي حال من الأحوال حتى يعتلينا غيرنا. وأما حدود الزمان فهي الأشهر الحرم التي لا يجوز فيها القتال إلا ضد المعتدين. ثم تنتقل الآيات بعد ذلك إلى الأمر بالنفقة، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالتهلكة هي منع الزكاة لأنها حق للسائل والمحروم. ثم يأمرنا بالإحسان، إن الله يحب المحسنين. ثم تنتقل الآيات بعد ذلك إلى هذه الفريضة العظيمة، فريضة الحج والعمرة، وأتم الحج والعمرة لله. ثم توضح الآيات هذه المناسك العظيمة التي نسأل الله تعالى أن يبلغنا إياها، وتوضح أيضا قلوب المؤمنين وقلوب غيرهم ممن يهتمون لأمر الدنيا وتفرق بينهم وتضع جزاء المؤمنين، في قوله تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما الجزاء فإنهم لهم نصيب مما كسبوا، لأن الله تعالى سريع الحساب. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين يقرؤونه ويعملون به. إخوة الإسلام، الآن وقد فرغ الإخوة الحاضرون هنا من أداء ركعتي السنة، نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي، يقام بعدها للصلاة، والتي يؤمنا فيها الدكتور مصطفى نوارج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل يرجو العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب.

سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليه، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت. نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة، ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك، وهب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، ولا تخزنا يوم العرض عليك، وأحسن وقوفنا بين يديك. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وارفعنا ولا تخفضنا، وأعزنا ولا تذلنا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أحد سواك. اللهم إنه ليس لنا رب سواك نرجوه، فلا تردنا خائبين. اللهم إنه لا إله لنا غيرك، فلا تحوجنا لغيرك يا رب العالمين. آتنا سؤلنا وأنجح مقاصدنا يا أكرم الأكرمين. أغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عن من سواك. اللهم تولنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا من شرور أنفسنا وشر الخلق أجمعين. اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل. ادفع عن بلادنا الفتن يا رب العالمين، وألف بين قلوبنا يا أرحم الراحمين. انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا خير الناصرين. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.